المصنف رحمه الله تعالى. والسادس قتل صيد البر. قال رحمه الله: والسادس قتل صيد البر واصطياده. وقد أشار إليه بقوله: يحرم أيضا قتل صيد بري أصلا كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحش. قال رحمه الله تعالى: والسادس قتل صيد البر واصطياده. لازم نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بمحظورات الإحرام. وتقدم أن المصنف رحمه الله ذكر أن محظورات الإحرام تسعة، وقد تقدم الكلام بالأمس على خمس منها، وهي حلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب. فهذه التي حرمت، هذه الخمسة حرمت بما فيها من الترفه والتزين الذي على الحاج والمعتمد أن يجتنبه حال الإحرام. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يذكر لنا المحظور السادس من محظورات الإحرام، المحظور السادس من محظورات الإحرام، وهو قتل الصيد. فإنه يحرم على المحرم وكذا على من في الحرم وإن كان غير محرم قتل الصيد، فإن ذلك مما حرمه الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فصيد البر محرم على المحرم، إذا دخلت الإحرام فإنه يحرم عليه أن يتعرض للصيد، أي نوع من أنواع الصيد، سواء كان من الحيوان أو كان من الطير. الحيوان كالغزال وحمار الوحش وبقر الوحش ونحو ذلك، والطير كالحمام وسائر أنواع الطيور التي تصاد، فإن ذلك كله محرم على المحرم. وهو أيضا محرم على من في الحرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يحش حشيشها ولا يعضد شجرها ولا يقطع شوكها ولا تلتقط لقبتها إلا لمعرف ولا يصاد صيدها، فإن هذا مما حرمه الله تعالى ونهى عنه. فعلى المسلم أن يحذر من أن يعتدي في مكة بأي نوع من أنواع الاعتداء، فيخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصيد صيدا أو يقطع شيئا من شجر الحرم أو شيئا من حشيشه، بل حتى الشوك وهو مؤذي لا يجوز للمسلم أن يتعرضه في الحرم. إذا كان هذا في هذه الأشياء من النبات والحيوان فإن حرمة المسلم أعظم عند الله من ذلك، فعلى المسلم أن يحترم أخاه المسلم وأن يجله وأن يعظمه وأن يحذر غاية الحذر من التعرض له بأي نوع من أنواع الأذى، بغيبة أو نميمة أو اعتداء عليه في عرضه أو في بدنه أو في ماله، إن ذلك والعياذ بالله من أعظم الذنوب، لأن الذنب في مكة والمعصية في مكة أعظم من المعصية في غيرها. إن الله عز وجل توعد من هم بمعصية بمكة بمجرد الهم فإن الله تعالى يؤاخذه ويعاقبه، أما غير مكة فإنه لا يؤاخذ إلا إذا فعل الشيء، أما مكة فإن الله عز وجل توعد من هم بالمعصية فيها بالعذاب الأليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإلحاد هو الميل عن شرع الله ودينه، إما بترك واجب من واجبات الدين أو ارتكاب محرم من المحرمات، فعلى المسلم أن يستحضر على الدوام حرمة هذا البلد الأمين، وأن يستشعر هذا على الدوام في نفسه، فيعظم ما عظم الله ويجل ما أجل الله وما عظم الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الحرمات حرمات إخوانه المسلمين، فإن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة هذه الكعبة التي صففها الله وعظمها. ولذلك كان ابن عمر يجلس في هذا المسجد، في المسجد الحرام، وينظر إلى هذه الكعبة ويقول إن حرمتك عند الله عظيمة، غير أن دم المسلم أعظم حرمة عند الله منه. ولذلك هذا قاله ابن عمر أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لنقض البيت أو الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم، من إراقة دم مسلم. فليحذر المسلم من أذية إخوانه المسلمين في كل مكان، لكنه في هذا المكان أعظم إثما وأشد عقابا. فليكن المسلم إذا جاء إلى هذا المكان المبارك على خوف وعلى وجل، وأن يستحضر دائما عظم الذنب في هذا المكان، فإن المعصية في مكة أعظم ذنبا وأعظم جرما وأشد عقابا من المعصية في غيرها، كما أن الحسنة في مكة مضاعفة ليست كالحسنة في غيرها. فالصلاة بمئات ألف صلاة في سوى مكة، وكذلك الأعمال الصالحة فيها تضاعف بمئة ألف صلاة، كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن محظورات الإحرام التي يجب على المحرم أن يجتنبها قتل الصيد. إذا دخل في الإحرام فإنه يحرم عليه قتل الصيد من حين يدخل في الإحرام، سواء دخل في حدود الحرم أو قبل ذلك. ولذلك قال المصنف: والسادس قتل صيد البري واصطياده. فقول المصنف قتل صيد البري يخرج قتل صيد البحر، فإن صيد البحر مباح لكل أحد، فهو مباح للمحرم أيضا، لأن الله عز وجل يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر مباح، لكن المحرم إنما هو صيد البر. لا يجوز للمحرم إذا دخل في الإحرام أن يتعرض لشيء من أنواع الصيد البري، سواء كان طيرا أو كان حيوانا. قال: يحرم أيضا قتل صيد بري أصلا، يعني يكون أصله من البر. أما لو انتقل شيء من الطيور الأهلية إلى البر وتوحش، فإنه من الطيور الأهلية والحيوانات الأهلية وتوحشت، يعني صارت في البر، فإنه يجوز قتلها ويجوز صيدها، لأن العبرة بالأصل. مثل لو أن إنسانا أخذ دجاجا إلى البر، فإن العبرة إلى البر، إن العبرة بالأصل، أصل أن هذه ليست من صيود من حيوانات البر، فيجوز ذبحها وصيدها من المحرم. وكذلك الغنم والإبل والبقر لو كانت في البر وتوحشت، فإنه يجوز ذبحها للمحرم، فإنه يجوز ذبحها. وكذلك العكس لا يجوز، وكذلك العجز. لو استأنس الوحشي، لو استأنس الغزال أو الأرنب استأنس في البلد، فإنه لا يجوز للمحرم أن يذبحه ولا أن يصيده، لأن الأصل في مثل الأرنب والغزال ونحو ذلك، الأصل أنه صيد بري، لا فلا يجوز التعرض له. فالعبرة في هذا هو الأصل، العبرة في هذا هو الأصل. نعم. قال: يحرم أيضا قتل صيد بري أصلا كحمام وبط ولو استأنس، يعني ولو استأنس وصار أهليا فإنه يحرم، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحش، بخلاف إبل وبقر أهلية. وقوله وبقر أهلية خرج به إيش؟ البقر الوحشي، لأن البقر الوحشي نوع من أنواع الصيد، وهو من أحسن أنواع الصيد. وكذلك الحمار الوحشي وهو نوع من أنواع الصيد، وهو من ألذ أنواع الصيد عند العرب. ولذلك يقولون في أمثلتهم: كل الصيد في جوف الفرع، كل الصيد في جوف الفرع. هذه من أمثلة العرب، ويريدون بذلك أن من صاد حمار وحش فإنه لا يحتاج أن يصيد غيره. قالوا: لأن من صاد حمار وحش كأنه صاد جميع أنواع الصيود، فلا حاجة إلى أن يصيد معه حيوان آخر، ويضربون به مثلا للإنسان إذا جاءهم إنسان كريم ونحو ذلك أو إنسان متميز عن غيره، قالوا إذا جاء فلان يكفي عن غيره من الناس، ويستشهدون بهذا المثل، كل الصيد في جوف الفراء، إذا جاء فلان فلا يسأل عن غيره. فكذلك إذا خاد أحد حمار وحش فلا يسأل عن غيره من أنواع الصيد. هذا يحتاج إلى وش نوى في نذرة، وش نوى في نذرة، وش قالت في النذر؟ خلاص تصومها أيام البيض ولا شيء، هذا تصومها تنوي أيام البيض، تنوي أيام البيض عن النذر، ما تنويها عن البيض، ما تنويها نافلة، تنويها نذر، تنوي في تنوي بنفسها أن تصوم النذر في أيام البيض وأيام. قال بخلاف ابل وبقر اهليه، ولو توحش فانه يجوز ذبحه ويجوز اكله. نعم. ماكول ومتولد منه، اي من الماكول او الوحشي. قول صيد بري، صيد قتل صيد بري ماكول، اما غير الماكول، اما غير الماكول فانه لو صاد فلا جزاء في ذلك. لو قدر هناك شيء حرمت الاكل صادها فلا باس، لو قتل شيء من هذه الحيوانات التي يحرم أكلها كما صاد غرابا ونحو ذلك هذا لا يجوز أكله، فصيده ولا يؤثر عليه ولا يحرم عليه. قال مأكول ومتولد منه، سواء كان مأكول ومتولد منه أو وحشي وأهلي، لأنه يغلب في هذه المسألة جانب الحظر. فلو تولد حيوان من أهلي ومن بري، يعني متوحش ومستأنس، فإنه يغضب فيه جانب الحظر فيمنع. نعم، المحرم من صيده وقتله أو من مأكول ومن غير مأكول فإنه يغضب جانب الحظر. نعم. ومن غيره تغليبا للحظر، تغليبا للحظر يعني المنع والتحريم. نعم. ويحرم اصطياده وأذاه، فصيد الصيد سواء كالصيد على المحرم محرم صيده، وكذلك أذى بتنفيره وأذاه بأي أنواع، أو ربطه أو حبسه أو تكسير بيضه وإتلاف بيضه، كل ذلك محرم. فإن قتله أو كسر بيضه فعليه الفدية، فعليه الفدية. النبي عليه الصلاة والسلام حرم في مكة تنفير الصيد، مجرد تنفير الصيد في مكة يحرم، وكذلك على المحرم تنفيره، يأتي ويجد مثلا قطيعا من الغزال أو قطيعا من الحمام أو مجموعة من الحمام فيأتي وينفرها، إن هذا محرم على المحرم، وكذا محرم على من في الحرم، ويأتم بفعله، ويأتم بفعله. ولو كان هذا تسبب فيه ثم إنه مات بسببه فإن عليه الجزاء. فإنه روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا في الحرم ووضع رداءه على الأرض، ثم ذهب يتوضأ من زمزم، ثم جاء إلى ردائه ليأخذه، فوجد عليه حمامة فأخذ رداءه، فلما أخذ رداءه طارت الحمامة، فجاءت حدية وأخذت هذه الحمامة، فسأل الصحابة رضي الله عنهم قال ماذا ترون، هل علي جزاء لأنني تسببت بقتل هذه الحمامة؟ فحكم الصحابة رضي الله عنهم بأن عليه الجزاء لأنه هو المتسبب بقتل هذه الحمامة. فسألهم عن الجزاء، ماذا يجب عليه لأنه تسبب في قتل الحمام؟ فأفتوه رضي الله عنه وهو لا يحتاج إلى فتواهم، هو يعلم هذا الحكم ولا يخفاه، لكنه أراد أن يحقق قوله سبحانه وتعالى يحكم به ذو عدل منكم، فأراد أن يمتثل قول الحق في هذا، وإلا عمر رضي الله عنه من أعلم الصحابة ومن أفقههم ولا يخفى عليه الحكم في هذا، ولكنه أراد أن يعمل بقوله سبحانه وأن يمتثل يحكم به ذو عدل منكم. فسأل الصحابة عما يجب عليه، فأفتوه بأنه يجب عليه شاة، قالوا لأن الشاة تشبه الحمامة في شيء واحد، وهي أن كل منهما يعب الماء عبا إذا أراد أن يشرب ولا يمص الماء مصا، فهذه وجه المماثلة بين الحمامة وبين الشاة، ولذلك من قتل حمامة في الحرم أو كان محرما فإن عليه شاة، إن عليه سعر كما سيأتي إن شاء الله في بيان جزاء الصيد. نعم. ومن أتلفه أي الصيد المذكور أو تلف بيده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة ولو بجناية دابة متصرف فيها أو أعان عليه ولو بمناولة آلة فعليه جزاؤه. يقول من أتلف شيئا من الصيد بمباشرة يعني صاده هو ببندق ونحو ذلك أو بسهمه بمباشرة أو بسبب كان أشار إلى شخص بعض شخص سلاح أو أشار إلى شخص إلى صيد وقال هذا صيد اقتل أو أعانه عليه أو دله عليه فإنه يحرم عليه ويأثم بذلك ويكون الجزاء عليهما على من دل وعلى من فعل. الجزاء بينهما فلا يجوز للمحرم أن يقتل خيء ويتلفه بنفسه بمباشرة أو بدلالة أو بإعانة ولا مجرد إشارة فإن ذلك كله محرم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة في عام الحديبية وكان في الطريق وأحرم الصحابة من الميقات مع النبي عليه الصلاة والسلام ولما كانوا في الطريق كان معهم أبو قتادة رضي الله عنه وكان لم يحرم فرأى حمار وحش فصاد ثم جاء به للصحابة لآكلوه فقالوا لا نأكله حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يعلمون أن المحرم يحرم عليه قتل الصيد. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز لهم أن يأكلوا من هذا الصيد الذي صاده أبو قتادة وكان حلالا يعني غير محرم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام قال هل أحد منكم أشار إليه أو دله عليه أو أعانه عليه قالوا لا يا رسول الله قال إذن فكلوا. فدل ذلك على أن المحرم لا يجوز له أن يصرف صيده ولا أن يعين عليه بأي نوع من أنواع الدلالة لا بإشارة لا بعينه ولا بيده ولا يتسبب في قتله بمباشرة أو غير مباشرة فإن ذلك كله محرم. فإن أعان عليه بأي نوع من أنواع الإعانة فإنه يأثم بذلك وعليه وعلى الفاعل الجزاء مناصفة بينهما. قال ولو بجناية دابة متصرف فيها أيضا هذه مسألة يقول لو قتله قتلا غير مباشر هذا المراد بغير مباشر المباشر يقتله مثلا بالبندقية أو بسهم غير المباشر يكون معه دابة يتصرف فيها بيده ها؟ ثم يكون أمامه مثلا حمام ونحو ذلك من الطيور ويستطيع أن يمسك الدابة حتى لا تطأ على هذا الصيد لكنه تركها فوضعت هذا الصيد فمات وهنا تسبب في قتل هذا الصيد لأنه كان بإمكانه أو بمقدرته أن يمنع ذلك. ومثله اليوم في زمننا السيارة لو أنه وهو بسيارته وهو محرم وهو يقود السيارة ومر من عنده مثلا قطيع من الغزلان أو من الطيور وتعمد إزهاق روحها بواسطة السيارة وصدمها بسيارته فإن عليه الجزاء عن كل واحد بل عليه الجزاء حتى ولو كان مخطئا ولو لم يتعمد حتى ولو كان لأنه متصرف بالسيارة سواء كان عامدا أو مخطئا لأن الصحابة رضي الله عنهم لما حكموا بالجزاء على من قتل صيدا لم يفرقوا بين المخطئ وبين العامد فهو لا فرق بين المخطئ وبين العامد عند جمهور أهل العلم في وجوب الجزاء لكن العامد يأثم والمخطئ لا يأثم لكن الجزاء عليهما جميعا. وإن دل ونحوه محرما فالجزاء بينهما وهذه مفردات الحنابلة ولذا يقول ناظمها ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء بينهما وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الجزاء إنما هو على الفاعل فقط وهو القاتل للصيد أما غيره فعليه الإثم من جلالته وإعانته لكنه لا جزاء عليه. ويحرم على المحرم أكله مما صاده. ثم يبين المصنف لما بين أنه يحرم قتل الصيد بين أيضا أنه يحرم أكله مما صاده. لو قد الإنسان ما يدري يقول أنا جاهل بالحقوق ما علم هل يجوز أكله؟ لا يجوز، لأن ما صاده المحرم كالميتة لا يجوز له أكله. ما صاده المحرم لا يجوز أن يأكله ولا أن يأكله غيره من الناس. ما صاده المحرم لا يجوز أن يأكله فهو كالميتة، لا يجوز لأحد أن يأكله إلا للضرورة، إلا لمن اضطر خاف على نفسه الهلاك فإنه يجوز أن يأكله لأنه يجوز أكل الميتة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي إذا وجد المضطر صيدا ووجد ميتا أيهما الأولى بالأكل؟ هل يأكل الميتة أم يقتل صيدا ويذكيه أو يصيده ويأكل منه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. المذهب كما نص عليه في الإقناع والمنتهى أنه يقدم الميتة، لأنه إذا صاد صيدا فإنه يعتم بتعمده قتل الصيد من ناحية وعليه الجزاء، لكن الميتة لا، مباح له أكلها للضرورة. والقول الآخر في المذهب وهو ما اختاره بعض أهل العلم، قالوا لا، إن أكل الصيد المضطر أولى من أكل ميتة، لأن في أكل ميتة ضرر عليه في بدنه ولذلك حرمها الله سبحانه وتعالى. أما الصيد فهو بصيده لا سيما إذا ذكاه فهذا مشروع له ومأذون له فيه لأنه ضرورة، لأن ذلك ضرورة. واختار هذا بعض أهل العلم ورجحه وهو أولى فيما يظهر، الله أعلم. نعم نعم عليه الصدر، عليه الصدر. أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله، يعني يحرم على المحرم أكله مما صاده. أو كان له أثر في صيده يعني بإعانة ونحو ذلك، هذا يحرم عليه وعلى غيره. نعم. أو ذبح أو صيد لأجله، وكذلك يحرم على المحرم ما ذبح أو صيد لأجله، كأن يذبح إنسان حلال، إنسان كان حلالا فيذبح صيدا لمحرم لفلان من الناس، جاءه مثلا ضيف محرم فذهب وقتل صيد من أجل يطعم هذا المحرم، هل يجوز للمحرم أن يقتله أن يأكله؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وحسن إسناده بعض أهل العلم. هذا دليل. والدليل الآخر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في حجة الوداع وكان بالأبواء عليه الصلاة والسلام جاءه الصعب بن جثامة، صحابي يقال له الصعب بن جثامة، جاءه برجل من حمار وحش، صاد حمار وحش، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام فرده النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فلما رده النبي عليه الصلاة والسلام عليه تغير وجهه وتأثر لأن النبي يرد هديته، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومراعاته لشعور الناس وتلطفه عليه الصلاة والسلام بالعباد، فناداه تطيبا لخاطره وبيانا لسبب الرد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، إلا أننا حرم. فدل ذلك على أن المحرم لا يأكل ما صيد له. قال أهل العلم فكأنه فهم أنه إنما صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك رد، فلذلك رد، لأنه كما تقدم معنا حديث أبي قتادة وهو أن النبي أذن للصحابة يأكلوه مع أنهم كانوا محرمين، فلذلك جمعوا بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب الجثامة لهذا الجمع، وقالوا إذا صاد الحلال صيدا لنفسه فإنه يجوز للمحرم أن يأكل منه، أو صاده أيضا لحلال فإنه يجوز للمحرم أن يأكل منه، أما لو صاد الصيد حلال من أجل أن يطعمه محرم فإنه لا يجوز للمحرم أن يأكل منه، لا يجوز للمحرم أن يأكل منه. طيب إذا صاد الحلال صيدا لمحرم بعينه مثلا لزيد من الناس أو لهذا العالم أو لهذا الوجيه ونحو ذلك فإنه يحرم عليه أن يأكل منه، لكن هل يجوز لغيره من المحرمين أن يأكل منه؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، ورجح صاحب المغني جواز ذلك، والله أعلم. وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، هذا على المذهب وهو ما رجحه صاحب المغني رحمه الله، وما على القول الآخر أيضا في المذهب وهو قول بعض أهل العلم أن ذلك يحرم. ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلب نعم ولبنه إذا حلبه بقيمته. كذلك مما يحرم أيضا لبن الصيد، صيد مثلا بقرة واحد فيه لبن يأتي ويحلب من لبنه هذا محرم، أو كذلك بيض الصيد يأتي أنواع من الطيور ويأخذ بيضا فإن هذا كله محرم، وإذا أخذ شيئا من البيض أو شيئا من اللبن فإنه يضمنه بقيمته، يسأل عن قيمة هذا البيض وقيمة هذا اللبن ويتصدق به على الفقراء والمساكين كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله في جزاء الصيد. نعم. ولا يملك محرم ابتداء صيدا بغير إرث. يقول المصنف رحمه الله إنه لا يصح للمحرم أن يملك ابتداء الصيد، بمعنى أنه لا يجوز له أن يشتريه، لا يجوز أن يشتريه ولا أن يقبل من وهبه صيدا وهو محرم، إن ذلك لا يجوز لأن المحرم لا يملك صيدا ممنوع منه، لكنه لا يمنع استدامة ما كان يملكه، حيث لو أن إنسانا عنده أنواع من الصيد وهو محرم قبل الإحرام ثم أحرم، فإن كان داخل الحرام فإنها إن كانت في يده يجب عليه أن يطلقها ولا يجوز أن يمسكها في يده، لأنه الآن محرم ولا يجوز للمحرم أن يتعرض الصيد، فيجب عليه أن يطلقها ولكنها تبقى على ملكه، بمعنى أنه لا يجوز لغيره من الناس أن يتعرضها أو أن يصيدها. نعم. ولذلك قال رحمه الله لم يزل ولا يده الحكمية، يعني لا يجب على أن يزيل يده الحكمية، يعني فهذه الصيود له حكمة لكنه يزيل يده المشاهدة الممسكة بهذا الصيد. نعم. وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله. نعم. المشاهدة بإرساله. بل تزال يده المشاهدة بإرساله. المشاهدة بإرساله. اليد تشاهد الله. اليد تشاهد. ويحرم بإحرام قتل قمل وصبانه ولو برميه. كذلك يقول المصنف مما يحرم على المحرم أيضا قتل القمل إذا ظهر في رأسه قمل وصبانه. الصئبان يعني بيض قمل ظهر في شعره فإنه يحرم عليه قتله ورميه وإسقاطه من رأسه، إن ذلك قال يحرم عليه، لكن لو ظهر في رأسه براغيث وقراد ونحو ذلك إنه يجوز أن يقتله أو يرميه. طيب ما الفرق بين هذين؟ لماذا قالوا في القمل لا يجوز أن يقتله وفي البراغيث ونحو ذلك لا يجوز أن يقتله؟ قالوا إن القمل يتولد من الإنسان فهو كالشعر في الإنسان وكالظهر في الإنسان لأنه يتولد في شعره، فلذلك لا يجوز أن يتعرضه. وأما البراغيث ونحو ذلك فإنها لا تتولد في الإنسان لكنها تطرأ على جسم الإنسان وتقع عليه، فلذلك يجوز له قتلها ورميها. والقول الآخر في المذهب ولعله هو الأرجح إن شاء الله أنه لا فرق بين القمل والبراغيث ونحوها، فكما يجوز له قتل البراغيث يجوز له أيضا قتل القمل وصعبانه لأن هذا القمل هذه حشرات مؤذية وليست بحكم الشعر، وفرق بينها وبين الشعر، لأن الشعر ثابت في الإنسان وملتصق في جسم الإنسان بخلاف هذه القمل، بخلاف القمل، ولأنها تؤذي ولعدم ورود النص الصريح الدال على التحريم، وإنما هو اجتهاد من أهل العلم، ولذلك رجح بعض أهل العلم كشيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله جواز قتلها، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. نعم. ولا شيء أي لا جزاء فيه لا براء. عبد الله رحمه الله كان رجح هذا القول. نعم. قراء عليه. ولا شيء أي لا جزاء فيه لا براغيث وقراد ونحوهما. يقول ولا شيء فيه، يعني لو قتل قاملا وصبان وهو محرم لا جزاء فيه، لكنه يأثم، ولعل الصحيح إن شاء الله أنه لا يأثم ولا جزاء في ذلك إن شاء الله. نعم.